يبدو أن سنة 2020 ستكون أنظف سنة في تاريخ البشرية بعد أن زاد الناس من وتيرة نظافتهم بسبب جائحة كورونا، بل أن دولاً ومدناً ومجتمعات صغيرة اعتبرت كورونا فرصة للتعقيم الشامل الذي لا يمكن أن يحدث في مصر. When we see this kind of profound shutting down of the transportation sector, so much of industry and the broader economy, that does indicate that a lot of critical pollutants are dropping in their concentrations on the order of 30%, say, in some major cities. So we see the air quality rapidly improving in those places. That's a quick, if potentially temporary, response. Coronavirus, un grand bienfait pour notre planète ou un impact inattendu sur le réchauffement climatique ou le coronavirus se propage mais la planète respire ou encore sur franceinter.fr, je cite toujours, le coronavirus fait du bien à la planète. إن تأثير توقف النشاط الاقتصادي على مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ضئيلا جدا. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم على راديو الآن. انتم تسمعوا في بودكاست كورونا ومعكم ندى منصور. على طوال الحلقات الفارطة كنا حكينا على تداعيات أزمة كورونا، وكنت معايا اكتشفتوا أبرز التداعيات الاقتصادية، فكنا حكينا على أزمة البنوك الخليجية، على أزمة البورصة، كذلك دور التجارة الإلكترونية في إنقاذ الاقتصاد ودور المؤسسات في خدمة المجتمعات خلال الأزمة هذية. اليوم باش نواصلوا الحديث على الأزمة متاع الكورونا، ولكن باش ناخذوها من زاوية مختلفة ونحكيوا على الظروف البيئية وعلى المناخ. في الفترة الأخيرة لاحظنا تراجع ضباب في سماء الصين، القنوات المائية ولدت أحسن في سويسرا، وظهر العديد من الصور اللي حقيقة نوعا ما خيالية، فشاهدنا بعض الدلافين والحيوانات البحرية قاعدة تعوم في قنوات البندقية، والصورة هذه بطبيعة هي صورة غالطة يمكن الإنسان يطمحلها ويحلم بها، ولكن الفوتوشوب هو اللي حققها. هذا الجانب الخيالي، ولكن فما جانب واقعي كذلك، فنسبة التلوث نقصت بما أن وسائل النقل كانت قلصت وتيرة الرحلات متاحة إلى الحد الأدنى. هوني نحكيه على الطائرات، على القطارات والسيارات، وهذا الوجه الإيجابي لتأثير فيروس كورونا على البيئة. ولكن فما وجه آخر، نحكيه مثلاً على نفايات الرعاية الصحية اللي هي ناتجة عن مرافق المستشفيات والمستوصفات والمختبرات الطبية. والتحدي الكبير اليوم اللي يعيش فيه العالم هو كيفية معالجة والتخلص متاع النفايات هذية باش ما تتسببش في انتقال الأمراض الثانوية من خلال التعرض للعوامل المعدية للناس اللي تلقت في النفايات والعمال اللي يخدموا في المجال هذية، وكذلك العاملين في المجال الصحي والمرضى والمجتمع بشكل عام. فما رقم يخوف شوية، فحسب تقييم بيانات معدل توليد النفايات من جميع أنحاء العالم، تقريبا كل سرير في المستشفى ينتج 500 جرام من النفايات في اليوم، والرقم هذا يعتبر معدل فقط، وينجم يختلف اختلاف كبير حسب السياق المحلي، ونتولد البلدان ذات الدخل المرتفع مستويات أعلى بكثير من النفايات والمواد البلاستيكية. هذا جانب. فما جانب آخر مهم زادا، هو التخوف من كارثة بيئية ما يش مرتبطة بالتلوث فقط، ولكن وليدة لأزمة كورونا. ففكرة الانقراض الجماعي للإنسان من على سطح الأرض ولا موضع شك، وما عادش مجرد خيال علمي، جميع المؤشرات تشير أنه فما تهديد مهم للوجود البشري. على عكس الوباء اللي وحد جهود الدول في البداية لمواجهته، فإنه التهديد هذا ينجم يفرق البلدان. أزمة كورونا في مرحلة أولى خلت البلدان توحد الجهود متاحة، ولكن في مرحلة ثانية البلدان أصبحت أكثر انغلاق وأنانية، ولا الإنسان أكثر تعلق بالعالم. فهل سيتسارع استهلاكنا للمواد الطبيعية والهدف منه يكون الإنتاج والتخزين بطريقة وفيرة؟ كيفاش الفضلات الطبية من كمامات وأقنعة وقفازات خلال الفترة هذه إنها تأثر على البيئة؟ ياخي صحيح إنه الأشخاص الأكثر فقراً واللي يسكنوا في المناطق الأكثر تلوث باش يكونوا أول الضحايا خلال الموجة الثانية للكوفيد؟ ماذا يخفي الشفاء المؤقت للطبيعة والمحيط؟ هل يخفي كارثة أخرى من الممكن أن تجعل من الأرض مكان لا يمكن العيش فيه؟ هذه أبرز الأسئلة اللي تدور في خطرنا. هذاك علاش اليوم استضفنا الأستاذ حمدي حشاد، خبير وباحث تونسي في مجال العلوم البيئية، باش يحاول يفهمنا الوضعية البيئية الحالية وشنو يستنى فينا في الفترة القادمة. هات نسمعوه. فيروس كورونا تقريبا اللي ظهر آخر شهر نوفمبر 2019 لحدود اللحظة الراهنة تسبب في موت 250 ألف شخص، ربع مليون يعني، وإصابة 3.2 مليون شخص بهذا الوباء. كذلك الوباء كانت عنده تداعيات جد سلبية على الاقتصاد، حيث أجبر ثاني اقتصاد عالمي والاقتصاد اقتصاديات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الركوع أمامه وشلها بصفة شبه كلية تقريبا. كذلك أجبر عشرات شركات متعددة الجنسيات على الإفلاس. هذا تقريبا كان أخطر يعني حادثة أو أخطر حدث تسجله البشرية في القرن 21 إلى حدود اللحظة الراهنة، يعني حدث متزامن، حدث ينتشر في 207 دولة، مس جميع الدول، مس جميع المجتمعات دون استثناء، وهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، وكذلك حتى هدد الأمن الغذائي للعديد من الدول. أجبر العديد من الدول على إغلاق حدودها، على إغلاق مطاراتها، على إيقاف حركة الملاحة البحرية والجوية، أوقف حركة انتقال الأفراد. هذا كله ألقى بتداعيات جد جد سلبية. هذا من جانب. من جانب آخر، تقريبا تطور المرض في حد ذاته، فيروس كورونا نسخ فيروس قاعدة تتطور، يعني كل ما زاد الوباء انتشار كل ما زاد التطور، كل ما زاد الانتشار كل ما زادت شراسة وحدة هذا الفيروس في إيقاع خسائر وإصابات في صفوف البشرية عموما. يعني تقريبا هو أعطى رسالة أو تحذير من الطبيعة، تحذير لما وصل إليه الأمر من انتهاك حرمة الطبيعة، من التوسع ومستغلال الطبيعة دون حسيب أو رقيب، من استنزاف الموارد الطبيعية دون ضوابط أو دون قيود. هذا كلها تقريبا رجعت بالوباء على البشرية. استهلاك الموارد الطبيعية تقريبا والاستهلاك المفرط اللي شهدته مرحلة قبل كورونا، كانت هناك مرحلة ذروة في تخزين العديد من المواد الغذائية والمواد الأساسية، نظرا لأن الناس عندها ريبة وتوجس من الفترة التي ممكن أن تطول بفترة العدوى وفترة الانتشار. كانت الناس عندها تقريب صورة نمطية من أفلام الخيال العلمي ومسلسلات الخيال العلمي الذين اعتدنا أنه شاهدها في هذه الظروف لانتشار فيروس. يعني عموما في هذه الأفلام أو هذه المسلسلات كانت أزمة الانتشار الفيروسي تدوم لسنوات إن لم تدوم أشهر طويلة. لذلك كان هناك تدافع في مختلف دول العالم، شمل تقريبا جميع الثقافات، جميع الشعوب دون استثناء، لم تكن مقصورة على شعوب العربية فحسب، لا، تقريبا كانت تشمل الجميع دون استثناء لتخزين أكثر ما أمكن تخزينه من هذه المواد. لكن هذا التخزين تقريبا ترافق مع الثقافة الاستهلاكية وثقافة ما مدى تأثير هذا التخزين أو هذا التدافع في هذه المرحلة أو قبل ما مرحلة الكورونا. تقريبا نحن كنا نشهد في الفترات العادية وفترات الهدوء النسبي لما قبل الكورونا استنزاف الموارد الطبيعية. تقريبا البشرية تستهلك الموارد المتاحة على كوكب الأرض خلال 8 أشهر، يعني الموارد المفروض اللي كانت تستهلكها البشرية في خلال سنة كاملة لا، كانت تستهلكها في 8 أشهر. وهذا ما خلق نوع من القلق والتوجس عند العديد من المختصين ما مدى ديمومة هذه الموارد الطبيعية، ما مدى هذا الضغط. هل تشكل كورونا هدنة وقتية تقريب للانتشار أو للحد من هذا النسق الاستهلاك الجنوني، هذا الثقافة الاستهلاكية؟ هل تشكل كورونا استفاقة ضمير البشرية الاستهلاكي لإيقاف تدهور الموارد، استهلاك الموارد الطبيعية وإيقاف تدهور المنظومة البيئية ككل؟ لكن هناك جانب مشرق على الأقل، الكثير من الناس بدأت تنتبه لأن هناك خلل في البيئة، خلل يشمل تعدي الإنسان على الوسط البيئي. لأن البشرية تقريبا وصلت 4 أو 8، من 4 مليارات في السبعينات إلى 8 مليارات في 2020، تضاعف عدد سكان الكوكب الأرض في أقل من 30 سنة. هذا التضاعف يجبر العديد من الحكومات والأفراد على إيجاد موارد غذائية بديلة، لذلك دفعهم هذا التوسع على الأراضي الفلاحية، توسعت والأرصدة الصناعية، وكذلك البحث عن موارد طبيعية جديدة دفع العديد من الناس إلى التوسع على حسابات المنظومة البيئية أو الحياة البرية. العديد من الغابات وقع استهلاكها، وقع التوسع على حسابها، توسعت الأراضي الفلاحية والأنشطة الصناعية على حساب المناطق الصناعية، على حساب المستنقعات، البحيرات، المراعي. هذا تقريب أزال الحاجز الذي كان يفصل عالم الإنسان على عالم الحيوان. مع اختلال المنظومة المناخية كذلك كعامل آخر، مع تطور الفيروسات يعني باتت أكثر صمودا أمام المضادات الحيوية أو المضادات الفيروسية. هذه العوامل تقريبا شكلت ثلاثي قاتل لانتشار مرحلة جديدة من فيروس من الأمراض الوبائية حيوانية المنشأ لتصيب معظم الأنشطة الاقتصادية وتصيب البشرية في مقتل. أمراض حيوانية المنشأ هي أمراض ليست بجديدة، تقريبا في 50 سنة الأخيرة شهدنا أكثر من 30 مرض حيواني المنشأ. بدأ الأمر مع السيدا، مع الإيبولا، مع فيروس الزيكا، مع حمى غرب النيل، مع إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير. يعني هذه كلها أمراض تقريبا وتتوج مؤخرا بفيروس كورونا. يعني هذه كلها أمراض تنتج على تعدي الإنسان على الحياة البرية، استهلاك الإنسان للحيوانات البرية. تقريبا أفرز نوع جديد من الأمراض التي كانت تنتشر حصرا عند الحيوانات لتنتقل إلى البشر في شكل مغاير، ليصير تحوير جيني لهذه الفيروسات لتصبح مميتة وقاتلة. هناك بعض التفسيرات أو التأويلات للمناطق اللي انتشر فيها فيروس في بعض المناطق دون غيرها. لماذا؟ نظرا لتكدس السكان في مناطق ضيقة، مناطق كانت تعتبر بؤرة للبؤس الاجتماعي، لانتشار البطالة، لانتشار الفقر، لانتشار الجريمة، ولغياب أمثلة تهيئة عمرانية تحترم حدود الدنيا لرفاهة الناس. بعض المناطق التي انتشر فيها الفيروس بالأخص في مناطق الفافيلا، في فافيلات في البرازيل، أو بعض الأحياء الشعبية في البيرو والإكوادور، أو حتى بعض العشوائيات في مصر، كانت هناك هذه المناطق تعتبر نوعا ما أرضية خصبة لانتشار الفيروس. نظرا هذه الأماكن من المستحيل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، هناك بالعكس سياسة تقارب اجتماعي إجبارية أو مفروضة على هؤلاء الناس. هؤلاء الناس ليست لديهم رفاهية التباعد الاجتماعي في تلك الظروف، لذلك للأسف لا نستطيع أن نمنع أن تنتشر هذه المناطق اللي ستكون مرشحة لانتشار مرض الكورونا بصفة أكبر من مناطق أخرى، أو ستكون الأحصائيات مرتفعة إن قارناها بمناطق أخرى. هناك حاجة أخرى تقريبا ما ذكرتهاش في النقطة الأولى، في نقطة استهلاك الموارد الطبيعية. يعني العديد من الدول مع انتشار الأزمة أو التلويح بإغلاق الحدود وإغلاق المطارات وإغلاق الموانئ، ظهرت نزعة من القومية الغذائية. يعني اعتدنا القومية تكون نماذج سياسية، لكن الآن كانت هناك نموذج لنمو تيارات القومية الغذائية، يعني توفير أو تبجيل استهلاك السوق المحلي على التصدير. في العادة كنا نشهد العكس، يعني تفضيل أسواق التصدير على السوق المحلية، لكن الآن أصبح الأمر عكسي. العديد من الدول توجهت لتوجيه احتياجاتها من المواد التي تنتجها، بالأساس نحكي على روسيا، كازاخستان، أوكرانيا، الدول الكبرى المنتجة للقمح، وبالنسبة لفيتنام الدولة الكبرى المنتجة للأرز. يعني وهذا تقريبا أكثر مادتين يقع استهلاكهما في 4 مليار شخص تقريبا، يتناولون أكثر من 4 مليار شخص يعني يتناولون هذه المواد بصفة شبه يومية. يعني مع إغلاق الحدود ومنع تصدير هذه الموارد تقريب هناك شبح الأمن الغذائي أو شبح الفقر الغذائي، بات يهدد العديد من الدول التي تستورد ولا تنتج مما ما تستهلك. يعني سأصبح الأمر خطير وخطير للغاية. ووقفت المنظمات الأممية التي كانت تقريب الضامن الوحيد لانتشار وتدفق السلع وتأمين احتياجات هذه الدول عاجزة. منظمة الأغذية والزراعة الدولية أصبحت عاجزة حتى على حث هذه الدول للإيفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق الخارجية. طرحت العديد من الأسئلة في هذه الأزمة على مصير الأمم المتحدة، اللي هي منظمة متكاملة قادرة على الصمود في وجه الأزمات. نفس السؤال وقع طرحه أو على الاتحاد الأوروبي لما العديد من الدول أغلقت حدودها ورفضت مساعدة الدول الأعضاء الأخرى. شاهدنا عمليات قرصنة للمعدات الطبية حدثت في داخل الاتحاد الأوروبي، عمليات قرصنة بالولايات المتحدة لوحت باستخدام القوة لتأمين حاجياتها من هذه المواد الغذائية. إسرائيل وظفت الموساد لتأمين الحاجيات الطبية لمرضاها. يعني هناك العديد من المعاني اختلفت، العديد من المفاهيم الإنسانية التي اعتادت هذه الدول أن تروج لها لما تعرضت لخطر ضربت بها عرض الحائط. تقريب ما زال من الباكر الإقرار أننا تغلبنا على المرض أو وقع احتواء فيروس الكورونا. هو فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، لا يملك حسابات سياسية أو اقتصادية، ولا يخضع ولا يذعن لأي قرار سياسي. يعني من الغباء أو من التسرع القول بأن وقع احتواء الفيروس وإيجاد لقاح. نحن في الظروف العادية هناك العديد من الأمراض البكتيرية طورنا لها لقاحاتها وأدويتها ومضاداتها الحيوية، لكنها تغلبت على هذه اللقاحات، تغلبت على هذه المضادات الحيوية. لا شيء يمنع الفيروس الكورونا من الانتشار في مرحلة ثانية بنسخة جديدة أو بهوية قد تكون مستعصية على اللقاحات التي وقع إيجادها. المرض أو الفيروس يتطور بطريقة أسرع مما يقع تطوير اللقاحات أو العقارات ضده. يعني من الوارد أن يكون فيروس الكورونا هو أول حلقة في مسلسل طويل لأمراض فيروسية قد ممكن أن تصيب البشر. نحن تقريبا هذه الأمراض الحيوانية المنشأ عندها ثلاثة أو أربعة أسباب رئيسية: تدهور المناخ بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، الاعتداء على الفضائيات الطبيعية كالغابات والمستنقعات والبحيرات والمراعي، كذلك الاستهلاك أو المتاجة بالحيوانات البرية هذا من جانب، وتوسع الأنشطة الفلاحية على حساب الأراضي الطبيعية الموائل الطبيعية. هذه تقريبا أربعة أسباب لخص كيفية انتشار المرض. لو وقع احتوائها أو إدارة هذه الأربع إشكاليات بشكل سليم من الممكن أن نحتوي الفيروس، لكن الفيروس هو مرض كائن صغير الحجم يتطور مثل ما يتطور الإنسان، يتطور بطريقة فتكه للخلايا التي يستهدفها بشكل أساسي. لذلك للأسف حقيقة هذه جولة لعل البشرية ستربحها مع الفيروس، لكنها هي معركة طويلة وطويلة للغاية، لا نعلم مدى الحصيلة الأخيرة كيف ستكون. على الأقل الإنسان هو عنده البحث العلمي أو البحث التكنولوجي لاستباق أو محاولة على الأقل احتواء هذا المرض أو هذا الفيروس، لكن لا توجد أي ضمانات حاليا أو أي سلطة أو أي مركز أبحاث قادر على الإقرار جزما بأنه سيكون آخر المطاف، آخر خطوة هي انتشار الفيروس. لا بالعكس، من الوارد أن ينتشر هذا الأمراض تنتشر ثلاثة أو أربع سنوات أخرى بشكل مغاير ومخالف لما اعتدناه. كما أكد الأستاذ حمدي حشاد الخبير والباحث التونسي في مجال العلوم البيئية، التخوفات اللي يعيش فيها العالم اليوم عندها أسبابها، والتصرفات غير المسؤولة متاع الإنسان نجم توصلوا إلى كوارث طبيعية وكوارث صحية يمكن تكون أخطر من الكورونا. فالمهم حالياً أنه مختلف الدول والحكومات تنتهج استراتيجيات تحافظ بها على البيئة والطبيعة، وتكون بعيدة نوعاً ما على الأنانية اللي عاش فيها العالم قبل ظهور وباء كورونا. فرحانين برشا بمتابعتكم للبودكاست هذايا، ونكونوا سعداء أكثر إذا كان قسموا معنا تعليقاتكم وملاحظاتكم وأسئلتكم، ولما لا تقترحوا علينا بعض المواضيع اللي تحبوا نتحاوروا فيها ونحلوها في بودكاست كورونا. ملا ننتظركم على الفيسبوك، على تويتر والإنستغرام، وعلى موقع الان اف ام. كنت معكم ندى منصور، نحن نتقابلوا في الحلقة الجاية. من الوقتها ردوا بالكم على روحكم. بسلامة.